من أول شهر سبعة على موقع دي والآخر تمانية هنجيب أخرك يا صيف والحد آخر ثانية بالليل هنسهر أكتر وأكتر على البحر نظهر أكتر وأكتر أصل الصيف ده كيف وإحنا ملوك الصيف بالليل هنسهر أكتر وأكتر على البحر نظهر أكتر وأكتر وانا هنا كده هو مع اصحاب عالبحر انا فاتح بابي مزجتي وكابي وكتابي شهر والنوم تخطيف واحنا ملوك الصيف بالليل هنسهر اكتر واكتر عالبحر نسهر اكتر واكتر الكل غريب وقريب محتاج فصلة وتغيير يلا نخرج ونفرفش نديها سيلفي كتير وانا كل ما اقول هرجع عالسبت بمد الحد الحد وكل ما اكون في مكان واجروح ما بروحش بجد من البحر هطلع تاخدني موجة تخلص خروجة تجيب خروجة كلها لحظات حلوة ولا لأي لحظة بجد بالليل هنسهر اكتر واكتر عالبحر نظهر اكتر واكتر بالليل هنسهر اكتر واكتر عالبحر نظهر حصريا على موقع دي جي كيمو هتجيب اخر صيف اي اند الدنيا فيها اكتر